شهدت بأنه خير مولود من البشر، عمت فضائله كل العباد كما عم البرية ضوء الشمس والقمر روح الفداء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا نتابع كلامنا في كتاب الشفاء للإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى عن السياقات القرآنية في الثناء والمدح للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني مر معنا سياق المدح، أي الآيات التي يمدح الله عز وجل فيها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. سياق الشهادة، أي الآيات التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم شاهد لنا وعلينا وعلى الأمم السابقة في السياق، وغير ذلك من السياقات. ووقفنا عند سياق القسم به صلى الله عليه وسلم، أي أن الله أقسم في القرآن الكريم بعمر وحياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه هي نهاية التكريم وغاية العناية. كأن الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى يرسم لنا منهجا للتعامل مع القرآن الكريم. فالذي أراد أن يقرأ القرآن في الحقيقة فإنه لا بد أن يصيب القرآن كله يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب، إما أن يكون خطاب مدح، إما أن يكون خطاب ثناء، إما أن يكون خطاب إشفاق، إما أن يكون خطاب عتاب المحبوب لمحبوبه إلى غير ذلك. فالقرآن الكريم كما قال السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كان خلقه القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرآن يمشي على الأرض، والقرآن الكريم الذي نقرأه قرآن متلو. إذا أردنا تجسيد هذا القرآن فين غنلقاها؟ غنلقاها في الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن ليس هناك آية تخرج في هذه السياقات، ليس في القرآن الكريم سورة أو آية يعني تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بغير هذا النوع من العناية، بغير هذا النوع من الاهتبال، الاهتبال بمعنى الاهتمام، بهذا النوع من الاهتمام. فالقرآن الكريم كله مهتم بالنبي صلى الله عليه وسلم باعتباره مبلغا للقرآن عن الله سبحانه وتعالى. إذن فالآيات التي نسردها في هذا الكتاب عبارة عن ماذا؟ عبارة عن نماذج ونقص عليها، عبارة عن نماذج في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو في الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، أو في الشفقة على الرسول صلى الله عليه وسلم، أو غير ذلك من السياقات. فالحقيقة ما ساقه الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى عبارة عن نماذج حتى لا يفرغ القرآن كله في كتابه، بمعنى من أراد أن يتوسع في هذا الأمر فعليه بالقرآن الكريم، يقرأه متدبرا، يقرأه خاشعا تاليا، يقرأه متأملا في كلام الله سبحانه وتعالى مع حبيبه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن افتتح القاضي عياض رحمه الله تعالى هذا الفصل، الفصل الرابع في الباب الأول، بقوله قال الله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. اتفق أهل التفسير في هذا أنه قسم من الله جل جلاله، المفسر كلهم اتفقوا على أن المراد بهذا القسم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، لعمرك عمر النبي صلى الله عليه وسلم، حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا سابقا أن الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته ليلفت انتباهنا إلى عظمة تلك المخلوقات وإلى ما أودع الله عز وجل فيها لنا من الرحمات، وما أودع لنا فيها من النعم والخيرات. وأعظم نعمة في هذا الوجود بالنسبة إلينا شنية؟ أعظم نعمة محمد صلى الله عليه وسلم. أعظم نعمة أنعم الله عز وجل علينا بها هي محمد صلى الله عليه وسلم، لي ورحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة العالمين. ليلفز انتباهنا إلى هذه النعمة، قال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. بعد أن ساق هذه الآية التي تدل صراحة وباتفاق المفسرين على أن الله تعالى أقسم بعمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أتى بسياقات أخرى، منها قوله تعالى ياسين والقرآن الحكيم، حيث اختلف المفسرون، فمنهم من ذهب إلى أن ياسين اسم من أسماء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذهب بعضهم إلى أن ياسين وطه اسمان من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة له كثير من الأسماء، كثير من الأسماء، من بينها مثلا كما ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم محمد وأحمد وأبو القاسم والماحي والعاقب والحاشر والمقفى والخاتم والفاتح وطه وياسين. لهذه عشرة أسماء، يعني بعضها مذكور في الصحيح وبعضها مذكور في الكتب الأخرى، يعني طه وياسين يعني ذكره ابن عساكر وذكره ابن عدي وذكره البيهقي في دلائل النبوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم محمد، ومعنى محمد كثير الحمد، يحمده أهل الأرض ويحمده أهل السماء. وكذلك أحمد صيغة مبالغة فيش في حمد، يحمد فهو أحمد أي كثير الحمد. كذلك أبو القاسم كني النبي صلى الله عليه وسلم بابنه الأول القاسم بن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه يكره أن يكن أحد بأبي القاسم غير النبي صلى الله عليه وسلم، باعتبار هذا اسما له، وباعتبار هذا يعني هذه الكنية اشتهر بها النبي صلى الله عليه وسلم. ذات يوم كان واحد كي يدعو لشخص آخر في السوق، يا أبا القاسم يا أبا القاسم، فالتفز إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له لا أعنيك إنما أعني شخصا آخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم الفاتح، الفاتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فتح الله عز وجل به القلوب قبل أن يفتح به الجدران، فتح الله عز وجل به قلوبا غلفا قبل أن يفتح بها البلدان التي فتح الله عز وجل عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم الفاتح من هذه الناحية. أيضا فالنبي صلى الله عليه وسلم الفاتح لأن أول من يدخل الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، أول من يفتح باب الجنة ويتعاقب الناس بعده شكون هو؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من أسمائه الخاتم أو الخاتم، يعني الخاتم والخاتم يستوي فيه إيش؟ كسرة التاء أو فتحتها، إذا قلت الخاتم بحال إلا قلت الخاتم بحال بحال، أي الشيء الذي يكون خاتما لغيره، يكون في نهاية غيره. ومعنى الخاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم ختم النبوات وختم الرسالات وختم النذارات، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فهو النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وخاتم النبيين، أي لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. دليل على ذلك، دليل على أنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، مش كين شي دليل، شي دليل ملموس. الدليل الملموس الواضح الذي لا غبار عليه هو هذا القرآن، هو القرآن الكريم، لأن الكتب السابقة عندما تنزل على أصحابها تبلى ويدخل عليها التحريف ويدخل عليها الزيادة والنقصان، يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، لأن تلك الكتب استحفظ الله عز وجل أصحابها إياها بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه، ما معنى استحفظهم إياها؟ كلفهم بحفظها، كلفهم بحفظها. أما هذا القرآن فلم يكلف الله عز وجل أحدا بحفظه، بل قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، بل تولى سبحانه وتعالى حفظه بنفسه، تولى حفظه بنفسه. فإذا تولى الله عز وجل حفظه بنفسه فهل سيترك بيانه يضيع؟ البيان ديال القرآن شو؟ البيان ديال القرآن الكريم السنة، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. إذا كان الأصل محفوظا فبيانه وشرحه لا بد أن يكون محفوظا. فقيد الله للسنة من يحفظها من الرجال، من يحفظها من اتقات العدول، أساطين الرواية، أساطين كتعرف أساطين هما هادو إيه؟ هما هاد الأساطين اللي وقف عليهم واحد العدد من أطوان ديال الإسمنت والحديد، هي الأساطين، الأساطين اللي قمت عليهم السنة أساطين من من من الرجال، كالإمام البخاري، كالإمام مالك رحمه الله تعالى عليهم، كالإمام الشافعي، وكالإمام أحمد، كالإمام يحيى بن معين، وعلي بن المديني، وعبد الرحمن بن مهدي، وغيرهم كثير أساطين. الله سبحانه وتعالى يجعل في كل خلف، في كل خلف عدولا يحملون هذا العلم ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين. ولذلك تسمى السنة، السنة ماذا؟ باش عرفتوها السنة؟ لا السنة، السنة الوصف، باش كنوصفها السنة المطهرة. علاش كنقول مطهرة؟ أي طهرت من التحريف، وطهرت من التأويل، وطهرت من الانتحال، وطهرت من الزيادة والنقصان. أما القرآن فنقول محفوظ، هو محفوظ، وتكفل الله عز وجل بحفظه. السنة قيد الله لها من يحفظها، هذا هو الدليل وهذا هو البرهان على أنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا رسول بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن باق وهذه السنة باقية، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. إلى اتفقوا مثلا هادو اللي هما مسلمين، إلى اتفقوا قالوا حنا غادي نتخلى على هذا الدين، واش غيخلي الله عز وجل هذا الدين يضيع؟ أبدا. سيخلفهم آخرون، سيخلفهم آخرون، لأن الله عز وجل سينقله من هنا ويحطه هنا ويستمر إلى حيث شاء الله سبحانه وتعالى. هذا دليل، يعني دليل واضح لا غبار عليه. ثم دليل آخر، لحد الآن ليس هناك نبي، يعني الأنبياء كتكون الفترات بينتهم 100 سنة، 200 سنة، 150 سنة، احنا دابا شحال وصلنا؟ 15، ولا نبي. إذن هذا دليل أيضا، يعني دليل تاريخي، دليل واقعي على لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، 15 قرن من الزمن ولا نبي. إذن هذا دليل أيضا تاريخي واقعي ملموس على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. من أسمائه صلى الله عليه وسلم الماحي، محى الله عز وجل به الكفر، ومحى الله عز وجل به الأديان الباطلة ليظهره على الدين كله. الدين هنا اسم جنس، أي على الأديان كلها، الأديان، هذا الدين أظهره الله عز وجل على الأديان كلها. والمراد بالأديان هنا يعني الأديان المنحرفة، الأديان الباطلة، فمحاها الله سبحانه وتعالى بالإسلام. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هذه، ولكنه إن يطع فيما سوى ذلك فهو يعني بالنسبة إليه أفضل. يعني الشيطان بعد نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم أيس من أن تعبد الأصنام في جزيرة العرب، أيس أن يعود الناس إلى الكفر من جديد، ولكنه إن يطع فيما سوى ذلك فقد رضي. إن يطع مثلا في شرب الخمور، في الزين، يعني في المعاصي، إن يطع في المعاصي فقد رضي، يعني يكفيه ذلك. والله سبحانه وتعالى بين لنا هذا اليأس، مشغل ديال الشيطان، اليأس ديال الشيطان واليأس ديال أتباع الشيطان: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. فين كانت هذه الآية؟ مع اليوم أكملت لكم دينكم، الدين تم، وأهل الكفر يئسوا من أن يعود الناس إلى الكفر من جديد. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم، هؤلاء يئسوا، وهؤلاء قد أتم الله لهم الدين وأتم عليهم النعمة وأكمل عليهم سبحانه وتعالى دينه. إذن الماحي محى الله عز وجل بالنبي صلى الله عليه وسلم الكفر. والعاقب العاقب هو الذي لا أحد بعده، يعني يتشابه مع الخاتم، الخاتم والعاقب بمعنى واحد. والحاشر أي الذي يحشر الناس على قدميه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من تنشق عنه الأرض، أول من يبعث محمد صلى الله عليه وسلم. قل نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، يعني الآخرون في الدنيا السابقون يوم القيامة، يعني من حيث البعث، من حيث المجيء إلى الدنيا، في النبي صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء وأمته آخر الأمم، ولكن من حيث السبق في يوم القيامة فأول من تنشق عنه الأرض شكون هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هو الحاشر، تنشق عنه الأرض ويقوم الناس فيرون النبي صلى الله عليه وسلم كقطب الرحى ويحشرون تحت قدميه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم أهل البقيع، ثم أحد، ثم كما جاء في الحديث في الترتيب من تنشق عنهم الأرض بعد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن محمد صلى الله عليه وسلم وأحمد وأبو القاسم والفاتح والخاتم والماحي والعاقب والحاشر والمقفى وطه وياسين، كلامنا في طه وياسين. طه اسم من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم على قول، واسم من اسماء الله عز وجل على قول، وأمر فعل أمر، طه بمعنى طأ وطأ بمعنى ضع رجلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تورمت قدمه، فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبا بطول القيام كان يخلف بين رجليه فيقوم على إحداهما ويرفع الأخرى لتستريح، فإذا استراحت وضعها على الأرض ورفع الأخرى لتستريح، فقال الله عز وجل له طأ، أي ضع رجلك على الأرض، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، والسياق يدل على هذا، يدل على هذا المعنى. وبعضهم قال هي من فواتح السور، طه وياسين وطاسميم وألف لاميم وألف لاميم را، هذا مجال العلماء يعني يؤولون ويدخلون في يعني بعض الاستنتاجات ويقولون في نهاية الأمر، والله سبحانه وتعالى أعلم. من بينها ياسين، ياسين منهم من قال إنه يا سيدي، معناه يا سيدي، ومنهم من قال، وقال القاضي عياض رحمه الله، إذا كانت بمعنى يا سيدي فليس هناك غاية أبلغ من هذه، وليس هناك مرتبة عليا أن يخاطب الرب سبحانه وتعالى رب الأرباب عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم بيا سيدي، لكن ليس هناك منزلة إن صح هذا التأويل وهذا التفسير لياسين. روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، هذه الرواية دي يا سيدي يعني ذكرها أبو عبد الرحمن السلمي عن جعفر الصادق أنه قال يا سيد مخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وعن ابن عباس قال يا ياسين يا إنسان يا إنسان، فاختصر إنسان في السين، واختصر يا النداء في يا ياسين يا إنسان، وهذا معروف في كلام العرب ويسمى به الترخيم، أنهم يرخمون الكلام. أراد محمد صلى الله عليه وسلم وقال هو قسم، قال ابن عباس رضي الله عنه هو قسم، وهذا بيت القصيد الذي يناسب كلامنا في هذه الحصة، أنه قسم أقسم الله عز وجل به، وهو من أسماء الله تعالى. قال وقال الزجاج قيل معناه يا محمد، وقيل يا رجل، وقيل يا إنسان. وعن ابن الحنفية ياسين يا محمد، ابن الحنفية شكون ابن الحنفية؟ هو ابن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، ولكنه لم يكن من السيدة فاطمة الزهراء، ولكنه كان من الزوجة التي تزوج بها سيدنا علي بعد وفاة السيدة فاطمة عليه السلام، فنسب إليها يعني من أجل التمييز، فقالوا محمد بن الحنفية. وعن كعب يعني كعب الأحبار ياسين قسم أقسم الله تعالى به قبل أن يخلق السماء والأرض بألف عام، قال هذا القسم قسم الله عز وجل به قبل أن يخلق السماء والأرض بألف سنة. يا محمد إنك لمن المرسلين، أقسم له أنه من المرسلين. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، أقسم به وأقسم بالقرآن القرآن الكريم أن النبي صلى الله عليه وسلم من المرسلين. وهذا دخل فيه جوج تنويهات وجوج عنايات، أقسم به باعتباره ياسين، وأقسم بكتابه، ولم يتفق هذا لنبي غير النبي صلى الله عليه وسلم. لم يقسم الله عز وجل بعمر أحد من الأنبياء، ولم يقسم الله عز وجل بكتاب من كتب الأنبياء، وأقسم به وأقسم بكتابه. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. إذن لاحظ مزيان القسم النبي صلى الله عليه وسلم، القسم بالقرآن الكريم. لمن؟ لمن أقسمه؟ أقسم للنبي، وهذا أيضا الشريف. لمن تقسم؟ تقسم الذي تريد أن يطمئن إلى ما تقول، وهذا ما سيأتي في الفصل اللاحق. القسم له، كان القسم به وكان القسم له، أي أقسم له، أقسم الله عز وجل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه من المرسلين. وهل يشك النبي صلى الله عليه وسلم أنه من المرسلين؟ لا. وهل يشك أحدنا وهل يشك الله سبحانه وتعالى بأن النبي صلى الله عليه وسلم يصدقه فيما قال؟ لا. ولكن هذا فيه ما يسمى بالتعريض. تعرف التعريض؟ يعني أنك تتكلم مع شيء واحد ولكن تقصد إفهام شخص آخر، كتبغي تفهم واحد آخر في سياق معين. إنك لمن المرسلين، كأنه يقول أيها الناس إنها والله إن هذا لمن المرسلين، ولكن يخاطبه من أجل أن يعرض به، كما في قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، يعني تعريض بالمشركين كما سيأتي ذلك في حينه إن شاء الله سبحانه وتعالى. يقول القاضي عياض فإن قدر أنه من أسمائه. علاش كيقول فإن قدر؟ لأنه كيعرف بأن المسألة فيها خلاف، أن ياسين في خلاف، هل هو اسم من اسم النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو اسم من اسم الله عز وجل، هل هو نداء، هل هو يعني هو يقر بهذا. العلماء ما كيحتكروش، يقول لك هذا هو اللي كاين وما كاينش حاجة أخرى غير هذه، هو يسلم للعلماء. ذهب ابن عباس إلى قول نقله، ذهب الزجاج إلى قول نقله، ذهب جعفر الصادق إلى قول نقله، ذهب أبو عبد الرحمن السلام إلى قول نقله. فلما نقل كلام العلماء قال فإن قدر أنه من أسمائه وصح فيه أنه قسم كان فيه من التعظيم ما تقدم، ويؤيد فيه القسم عطف القسم الآخر عليه. قال لك ويؤيد فيه القسم عطف القسم الآخر، ياسين والقرآن، يعني جوج الأقسام، أقسما وأقسما، ويؤيد فيه القسم عطف القسم الآخر عليه. وإن كان بمعنى النداء ياسين يا إنسان يا محمد يا رجل، على ما في ذلك من الاختلاف، وإن كان بمعنى النداء فقد جاء قسم آخر بعده لتحقيق رسالته إنك لمن المرسلين، والشهادة بهدايته، شهد بهداية النبي صلى الله عليه وسلم أنه على الهدى المستقيم، يشهد الله له بعد القسم أنه من المرسلين. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، زيد كمل، على صراط مستقيم، شهد أنه من المرسلين وأنه على الهدى، وأنه على الهدى. هذا يعني واحد نوع من خصنا الذوق في الحقيقة، خصنا الذوق هذا العناية الربانية بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يكفي أن يقول من المرسلين، والمرسلين كلهم على الهداية، ولكن الزيادة الإطناب في مثل هذا المحل يدل على ماذا؟ يدل على التنويه. عندما تطنب في محل الإيجاز يدل على ماذا؟ على التنويه، ويدل على أهمية الزيادة الموجودة في الكلام. الهداية يدل على أهمية الهداية، كما قال الله عز وجل الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. هذيك ويؤمنون، كيقول العلماء هذيك ويؤمنون يستغني عنها، لأن الذين يحملون العرش أصلا مؤمنون، الذين يستغفرون تحت العرش أصلا مؤمنون، ولكن لماذا قال ويؤمنون؟ قالوا هذه الزيادة، هذا الإطناب في موضع الإيجاز يدل على أهمية الإيمان، على الاهتمام بالإيمان، وأن الإيمان هو الذي يرفع أصحابه، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فكذلك هنا أراد أن يبين أهمية الهداية وأهمية التوفيق من الله سبحانه وتعالى. نعم. أقسم الله تعالى باسمه وكتابه أنه لمن المرسلين بوحيه إلى عباده وعلى صراط المستقيم من إيمانه، أي طريق لا وجاج فيه ولا عدول عن الحق. يعني هو يفصل هذه المعاني المستنبطة من أقسم الله باسمه، أي باسم من؟ باسم النبي صلى الله عليه وسلم، وكتابه، كتاب المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن الكريم أنه لمن المرسلين. بماذا أرسل؟ بوحيه إلى عباده وعلى صراط مستقيم من إيمانه، وعلى صراط مستقيم من إيمانه، أي طريق لا وجاج فيه ولا عدول عن الحق. قال النقاش: لم يقسم الله تعالى لأحد من أنبيائه بالرسالة في كتابه إلا له. توحد من الأنبياء لم يقسم الله عز وجل له في كتابه برسالته، حسن يقول لموسى عليه الصلاة والسلام وحق التوراة والتوراة، أو يقول لعيسى والإنجيل الذي أنزلته عليك، يعني يقسم بماذا؟ يقسم بالإنجيل. لم يثبت هذا، لم ينقل هذا. وفيه من تعظيمه وتمجيده على تأويل من قال إنه يا سيد ما فيه، أدوك الناس اللي قالوا مثلا معناه يا سيد يا سيدي أو يا سيده، قال فيه من التمجيد والتعظيم ما فيه. هذاك ما فيه أش كتعني ما هنا؟ اسم إيش؟ اسم موصول. اسم موصول يدل على تفخيم الأمر وتعظيمه، بحيث لا تستطيع أن تستوعبه. لو أراد أن يفصله لاحتاج فيه إلى ماذا؟ إلى أعمار وأعمار، إلى أعمار وأعمار. ما أديك ما؟ أديك ما عظيمة جدا، سواء أتت في سياق الخير أو أتت في سياق الشر. في سياق الخير مثل قوله سبحانه وتعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى. هذيك ما جمعت علوم الأولين والآخرين، هذيك ما جمعت كل ما أوحى الله عز وجل به إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، وما أخبره به من أخبار الدنيا والآخرة إلى يوم الدين. للنبي صلى الله عليه وسلم اللي كان في الإسراء والمعراج أعطاه الله من العلم ما كان يحدث به حتى مات. يحدث به، ماشي النبي صلى الله عليه وسلم حدث به في اليوم التالي وانتهى الكلام، انتهى القصة، لا، كان يحدث بما رأى وما شاهد وما علم وما علمه الله عز وجل في الإسراء والمعراج حتى مات. رأيت ليلة أسري بي، رأيت ليلة أسري إذا كتجمع مثلا في صحيح البخاري ولا صحيح مسلم ولا كتب السنة كتجمع ليلة رأيت ليلة أسري بي، غادي تجمع الكلام كثير جدا عما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وما لم يخبر به أكثر، وما لم يخبر به أكثر. ذات يوم حدث النبي صلى الله عليه وسلم واحد حديث طويل جدا أنا أو حذيفة بن اليمن رضي الله تعالى عنه، قال: حفظه من حفظه وجاهله من جاهله، ما ترك شيئا من أمر الدنيا والآخرة إلا حدثنا به، حفظه من حفظه وجاهله من جاهله. بمعنى هذا ما أوحى، ماشي من بين ما أوحى الصلوات الخمس اللي كان عارف ياك في نزلة الصلوات الخمس في ليلة الإسراء والمعراج، من بين ما أوحى خواتم سورة البقرة في ليلة الإسراء والمعراج، وهكذا يعني هذه فقط. من بين ما أوحى تسليم ديال سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام على الأمة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أقرئ أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة وأنها عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه كلها من إيحاءات يوم ليلة الإسراء والمعراج، ولكن ما لم نعلمه أكثر بكثير. فأوحى إلى عبده ما أوحى، هذيك ما هذيك الموصول، وهيك شحال غطات من الأمور التي لا نعلمها. هذا في سياق الخير. في سياق الشر: فغشيهم من اليم ما غشيهم. لو قال مثلا فغشيهم من اليم الموج، يعني سأل الموج تدخل من تحت الموج وتخرج في جهة أخرى، ولكن فغشيهم من اليم ما غشيهم، أي هول عظيم لا تتصوره أنت. لو أردت أن تعرفه ما استطعت أن تصل إلى شيء من هوله وتفخيمه. فالقضي عياذ شر إلى هذا المعنى في قوله. وفيه من تعظيمه صلى الله عليه وسلم وتمجيده على تأويل من قال إنه يا سيد ما فيه، ذيك ما فيه فرغ فيها كثير من الأمور التي لا إله إلا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. يعني يعطيك الشاهد أو الدليل يدلك هذا القول الذي يقول معنى ياسين يا سيد. قل الله كين في السنة، كين في السنة أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ولهذا واش كتقول سيدنا ولا ما كتقولوا هذا؟ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا بحالنا بحال بحالو، كاينش الفرق بيناتنا؟ ها هو قال انا سيد، وما قال النبي صلى الله عليه وسلم انا سيد من باب الافتخار، ولهذا قال ولا فخر، ولكنه قال من باب الاخبار باش يخبرنا بالحقيقه، حقيقه الامر انه سيد ولد ادم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما يمكنش يكتم شي حاجه اللي هو خصو يخبر بها، ولهذا اخبر بامور. تقول سيدة عائشه رضي الله تعالى عنها لو كان له بالامكان ان يخفي شيئا من القران لاخفى هذه، وتخشى الناس والله احق ان تخشاه، مثلا على سبيل المثال او غير ذلك من الايات. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان له ليخفي شيئا امره الله عز وجل بابلاغه، ومما امره الله عز وجل بابلاغه للناس حقيقه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال انا سيد ولدي ادم، هذه حقيقه. والله سبحانه وتعالى اللي جاوب سيدنا زكريا في الولد ايش قال ليه؟ فنادته الملائكه وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمه من الله وسيدا وحصورا ونبيئا من الصالحين. يعني الصفات، صفات الكمال والتمام لهذا النبي، من بين هذه الصفات السيادة، صفات السيادة، وسيدا وتستعمل حتى في الكافر، حتى الكافر تقول وألف يا سيدها، وألف يا سيدها لدى الباب، وألف يا سيدها. ماشي صعب تكون السيد، ياك ماشي صعب تكون السيد. قال الشاعر العربي ببذل وحلم ساد في قومه الفتى وكونك إياه عليك يسير. قال لك إلا بغيت تكون السيد عليك بجوج المسائل، جوج الأمور. الأولى البذل، أيوا أنفق في سبيل الله، يشوفوك الناس كتبني في المساجد، يشوفوك الناس كتنفق على الفقراء والمساكين، يشوفوك الناس كتعطف على ذوي الحاجات، أيوا أنت سيد في الحقيقة. والحلم، لأن أحياء كثيرا ما يكون العلم مع ما يكون المال مع الفخر والتكبر، وقليلا ما يكون المال مع التواضع والحلم. يكون ينفق ويصبر ويتحمل. احنا الى عطينا خصنا نمن اعطيتك سيدي درت لك فعلت لك، فيبطل صدقاته بالمن والاذى، بالمن والاذى. بينما ابو بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه كان ينفق على مصطح، واحد الصحابي الفقير كان ينفق على مصطح. من اللي قال مصطح ما قال في حديث الإفك؟ قال والله لا أنفق عليه أبدا، غاديش نعطيه مزال. علاش؟ لأنه شارك في إشاعتي، في إشاعة الإفك. فأنزل الله تعالى ولا ياتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. الحلم الحلم الحلم، وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال بلى. جاوب سيدنا أبو بكر، جاوب قال بلى أحب أن يغفر الله لي. فعاد ينفق على مصطح، وحلف أيضا كما حلف أن لا ينفق، حلف أن لا يقطع النفقة عليه حتى يموت أحدهم، حتى يموت مصطح ويموت أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يعني هذا الإنفاق ديال سيدنا أبو بكر هو اللي خصنا ياك، الإنفاق والحلم، والحلم بلى أحب أن يغفر الله، أن يغفر الله لي. على كل محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا، سيدنا نحن المسلمين بالدرجة الأولى، ونحن بني الإنسان بالدرجة الثانية. هو سيد العربي والعجمي، هو سيد الكائنات كلها. إلا ما قدرتش أنت تقولها أو أنت ورسك، ما عندي ما نقول لك. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقال تعالى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. معنى لا أقسم أي أقسم، هذه كلام لا يقولوا في اللغة العربية زائدة. في القرآن الكريم نقول صلة للتوكيد، مش زائدة، لأن الزائد هو ما لا معنى له ولا قيمة له في السياق، هذه لها قيمة، وقيمتها توكيد القسم، هي تؤكد القسم. شو واحد مثلا طلب منك أنك تحلف له ولا واش بصح هذا الشيء اللي كتقول صحيح، كيقول لك ما نحتاج نحلف لك، هذيك ما نحتاج نحلف لك هو تأكيد القسم. لا أقسمه يعني ما نحتاج نحلف لك، لأن الأمر الذي تستحلفني فيه واضح لا غبار عليه. هذيك ما نحتاج النفي، ياك ما نحتاج النفي، ما نحتاج نحذف لك نفي للقسم من باب التوكيد له، لأن أنت في غنى عن التوكيد، لا أقسم أي لا أحتاج أن أقسم لك لأن هذا الأمر واضح. أقسم بماذا؟ بهذا البلد. شكون البلد مقصود بالبلد؟ هو مكة. وأنت حل بهذا البلد، بمعنى أقسم به في حالة وجودك فيه، لأن هذه الواو واو الحال، والحالة هذه أنت حل فيه، إذن فهو قسم بالنبي صلى الله عليه وسلم، الشيء اللي بغى يقول لنا قد عياد رحمه الله تعالى، وتنويه بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. ويؤكد هذا المعنى الآية الذي بعدها، ووالد وما ولد. أغلب التفسير ذهب إلى أن الوالد وآدم وما ولد هم بنو البشر، وبعضهم قال ووالد وآدم أو إبراهيم وما ولد محمد صلى الله عليه وسلم، كما نقول مثلا الحج عرفة. إلا بغينا نلخص الحج كان يقول الحج عرفة، واش الحج عرفة فقط ولا كاين شي حاجة أخرى؟ كاين أمور كثيرة، ولكن أهم ما فيه عرفة. فكذلك ولد آدم ما أكثرهم، ولكن أهم ما فيهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. حل له معنيان، حل بمعنى نزل موجود، حل فلان بمكان فهو نازل فيه، وهناك حل بمعنى أنه أحل فيه من إحرامه، أحل فيه من إحرامه، بمعنى أنه كتحلل مما حرم الله عز وجل. وهذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة، كان للنبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية. وفيه أيضا واحد تنويه أخر، واحد إشارة أخرى إلى أن الله سيفتح له هذا البلد، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه السورة سورة مكية، نزلت في مكة قبل الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة حلالا في السنة الثامنة بعد الهجرة. دخل مكة حلالا أي بدون إحرام، بل دخلها من أجل ماذا؟ من أجل تحريرها وتطهيرها من الشرك والأوتان. لذلك كان علماء الحديث يسألون كيف دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح، قالوا دخل مكة وعلى رأسه المغفر، واستفادوا من على رأسه المغفر أنه ليس بمحرم، لأن المحرم لا يضع شيئا على رأسه وقت الإحرام. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأسه المغفر، وقد حنى رأسه حتى كان يعني يمس به مورك رحل ناقته، بمعنى دخل متواضعا. دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح متواضعا كيحني رأسه هكذا، يعني حمدا وشكرا لله سبحانه وتعالى. واش حنا كنحني رأسنا إذا انتصرنا؟ لا لا، علاش كنقول حنا اللي كسبنا المعركة، وما تدري أن نصر من عند الله. إحنا النبي صلى الله عليه وسلم ما درش هك، إيش كذا يعني هذه؟ لا لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما درش هك، الصحابة ما درش هك، لا فيكتوريا، النبي صلى الله عليه وسلم ما درش هك، وإنما تأتأ رأسه شاكرا لله، حامدا لله، تاليا سورة الفتح اللي نزلت عليه في السنة الماضية، نزلت عليه سورة الفتح وهو راجع من الحديبية، ومشى المكة وهو يقرأها، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر إلى آخره. ولذلك لم يكن فيها قتال، لأن هذا المن من الله سبحانه وتعالى، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. الله سبحانه وتعالى كف أيدي المشركين وأيدي المسلمين حتى لا تكون الدماء في مكة. فدخلها النبي صلى الله عليه وسلم سلما على ما ذهب إليه جمهور علماء الحديث والسيرة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يعني بالسلم وليس بالقتال على ما ذهب إلى ذلك علماء السيرة والحديث. شهد عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أحل الله له مكة ساعة من النهار، ثم عادت حرمتها كما كانت سابقا إلى يوم الدين. لم يحل الله عز وجل لأحد قبله، ولن يحلها لأحد بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما أحلت له ساعة من نهار كما في صحيح البخاري، أحلت له ساعة من نهار ثم عادت حرمتها بالأمس، ثم عادت حرمتها بالأمس، فلا تلتقط لقطتها ولا ينفر صيدها ولا يعضد شوكها. فقال العباس إلى الإذخير يا رسول الله فإنه لموتانا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا إلى الإذخير. فالقرآن الكريم السورة المكية اللي كانت منذ سنوات أشارت للنبي صلى الله عليه وسلم فيها أن تحلون بهذا البلد، أنت غتجي واحد في يوم من الأيام وغتنزل بهذا البلد وأنت حلال، أي بدوني أي بدون إحرام، وذلك يوم الفتح، على غير قوله سبحانه وتعالى في سورة القصص إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي إلى مكة، وهي أيضا من السور المكية، سورة القصص من السور المكية، وهي تؤكد للنبي صلى الله عليه وسلم أن الذي أنزل عليك القرآن وفرض عليك القرآن غير ردك المكة، ما تشك في هذا، لرادك إلى معاد. وقال الواسطي أي نحلف لك بهذا الفلد بهذا البلد بهذا البلد الذي شرفته شرفته بمكانك فيه حيا وببركتك ميتا، يعني المدينة، هذا قول آخر في تأويلي وأنت حل بهذا البلد. الواسطي أحد النحاة من واسط ذهب إلى أن المراد بالبلد الذي نزله النبي صلى الله عليه وسلم هو المدينة، والذي سيموت فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو المدينة، شرفه حيا وميتا. وتشريف المدينة في الحقيقة بالنسبة لتشريف النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة في الحقيقة يعني أيضا شيء عظيم جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة، فهذا الحرم المحمدي النبوي وهذا الحرم لإبراهيمي، والمدينة النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يموت في غيرها ولا يريد للمهاجرين إليها أن يموتوا في غيرها. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال الصحابة لا تبقوا في مكة بعد ثلاث، أي بعد ثلاثة أيام، ثلاثة أيام ديال التشريق ديال الرمي وانصرفوا حتى لا تموتوا فيها، مش ما يموت شي واحد فيكم من أرض هاجر منها، أنت هاجرتي منها وتموت فيها. وزار النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا سعد بن أبي وقاص، زاروا في مكة وهو خايف من إيش؟ ماشي من الموت، خايف يموت في مكة وتدفن في مكة وقد هاجر منها. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ما تخافش، الله سبحانه وتعالى سينجد لك الوعد. ما قال لي هذاك الحديث ديال الوصية، هل أوصي لبناتي أوصي بكل مالي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، قال بالنصف، قال النصف كثير، قال في الثلث، قال فالثلث والثلث كثير. فهد العيادة من اللي عاده النبي صلى الله عليه وسلم وزاره في مكة يوم حجة الوداع، بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن ينفروا، وهو أيضا صلى الله عليه وسلم مستوفز أي مستعجل النفرة من مكة إلى المدينة. فليلة الحصبة، ليلة الحصبة هي الليلة الأخيرة من أيام التشريق، قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ينفروا، فحاذت السيدة صفية رضي الله تعالى فقالت يا رسول الله أنا ما أستطيع أن أطوف طواف الوداع، قال النبي صلى الله عليه وسلم أو ما طفت يوم النحر يعني طواف لفضة، قالت بلى يا رسول الله، قال إذن فانفري ستخرج. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الرابع عشر من ذي الحجة، خرج من مكة وبشر الأنصار في غزوة حنين، قال لهم أتحبون أو ترضون أن يعود الناس بالشاة والبعير وتعودون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا نعم يا رسول الله، قال فالمحيا محياكم والممات مماتكم. يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه يفضل المدينة في الحياة ويفضلها في الممات، ووصى النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يموت بالمدينة فليموت بها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سيشهد وسيشفع في من مات بالمدينة. نعم، إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم كما شرف مكة بنزولها فيه أيضا شرف المدينة بنزوله صلى الله عليه وسلم فيها. والأول يقول القاضي عيض والأول أصح، أي حمل البلد على مكة أصح من حمله على المدينة، لأن الصورة مكية ومن بعده يصححه. وهذا ونحوه قول عطاء بن رباح، قول ابن عطاء في تفسير قوله تعالى وهذا البلد الأمين، وهذا البلد الأمين في كين، وهذا البلد الأمين في سورة التين، وهذا البلد الأمين في سورة الآية الأولى في سورة البلد والثانية في سورة التين، وهذا البلد الأمين. قال أمنها الله تعالى، أي البلد الأمين مكة، أمنها الله تعالى بمقام النبي صلى الله عز وجل فيها، لكونه صلى الله عليه وسلم أمانا، لقوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى أعطاكم جوج الأمانات، الأمان الأول أنا والأمان الثاني الاستغفار، فإذا ذهبت أنا بقي لكم الاستغفار، أخذ ذلك من قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فالأمان الأول محمد صلى الله عليه وسلم، والأمان الثاني هو الاستغفار، والسبب فيه محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فالأمان في الحقيقة هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن كونه أمانا حيث كان، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمان حيث كان وحيث نزل وحيث أرتحل. هذا ما ورده المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب، باب قسم الله تعالى بمحمد صلى الله عليه وسلم. غنتكلم إن شاء الله في الدرس لاحق بحول الله تعالى على القسم له، مش القسم به، القسم له، أي أن الله يقسم له. وافتتحه أيضا بسورة الضحى، لأنه قال والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، أقسم له أنه ما ودعه، ما سمح فيه ولم يبغضه ولم يتركه ولم يكرهه، بل أحبه وقربه ولسوف يعطيه حتى يرضى. ذلك ما سنراه إن شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس اللاحق بحول الله. أستغفر الله لي ولكم، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.